أصدرت جمعية التعاون للمغتربين الكوريين في ألمانيا يوم 13 من هذا الشهر بيانا تهنئة بالنجاح المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري. قالت فيه إن المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري الذي أعلن على مرأة ومسمع الأمة والعالم بناء الدولة القوية الموحدة بالنصر العظيم لسياسة سنغون يغدو حدثا دهريا وضع حتى لأدوغات الأحلام الجائرة الأمريكية.